أقول فيه كثيرا في الآونة الأخيرة، أصبحت الفتيات يتراسلن مع الشباب، وذلك حب كما يقال حب عذري. ما موقف الإسلام والمسلمين من ذلك وفقكم الله؟ التفكير في الأزواج وتفكير الشباب الزوجات حتى يتمس زوجة الصالحة، حتى يتمس البيت الصالح والبيئة الصالحة، هذا مطلوب حق. وإن ظهر له أن فلانة صالحة ناسبه وأحبها قلبه لا حرج عليه في هذا، لأن حب أمر طهري. لذلك إذا عرفت بالمراسلة أو بالهاتف أن رجلا يصلح لها لقيد دينه واستقامته وأحبت أن تزوجه على الوجه الشرعي فلا حرج في ذلك، لكن يجب الابتعاد عن أسباب الفساد، يجب الابتعاد عن أسباب اللقاء المشبوه واللقاء المحرم، إنما يكون تعاطي أسباب شرعية مثل المكاتبة لوليها وتحدث معه من طريق الهاتف أنه يريد فلانة، كذلك في نفسها وأنها تكتب لمن ترى من أقاربها تأبيها وليها الآخر، يعني يتسببوا في النكاح هذا بطريقة شرعية فلا بأس. الحاصل أن ذوي الأسباب الشرعية في النكاح لا بأس، سواء كان من طريق الهاتف أو من طريق الكتابة مع الشاب ومع أبيه ومع من لهم يعني صلة به حتى يشفعوا، وهو كذلك يكتب إلى أبيها وإلى أخيها حتى يحصل الزواج، ولكن لا يكون لقاء محرم، بل من بعيد إلى بعيد، ولا يخلو به ولا يخلو بها ولا يتكلم عن الفحش في الهاتف ولا في الرسائل، وإنما الكلام الطيب وبيان رغبتها فيه ورغبته فيها بوجه الشرع، يقول له اخطب لي من أبي من أخي من كذا، ويقول أنا أريد يعني الزواج بك إذا كنت راغبة أن أكتب لأبيك أو أخيك ونحو ذلك. المقصود أن هذا الشيء ومن طريق الهاتف والرسائل كان على وجه شرعي وبالطرق الشرعية، وليس يقصد أحدهما إلا هذا فلا حرج فيه. أما إذا كان بالطرق الأخرى يعني يتواعد في أماكن خطيرة أو يتكلمان الرسائل من الهاتف فلا ينبغي الوحش أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.